وليوم الإيلاء. كم حرفا ذكر هنا؟ 20 حرفا. أحسنت. هل استدرك عليه شيء؟ يعني بعضهم زاد لولا بعضهم زاد نعم شرحنا فيه زاد لولا وبعضهم زاد هاتم به الهمزة. نعم بعضهم زاد زاد أيضا وبعضهم زاد غير لا غير لا بيدا نعم وبلها كذلك بلها زيد وبعضهم زاد بلها وبعضهم زاد مع طيب قيم نعم ولا تفرى قصة جرم الزمن نعم همزة ذكرناها لم يذكر هنا خلا وعدا وحاشا مع أنه يرى أنها حروف تأتي زيادة على ما ذكره نعم لأنها قد تقدم الكلام عليها استثناء فلا حاجة لتكرارها لإعادتها على هذا 23 حرفا ذكر مع الاستثناء هناك لا لكن هنا ذكرها لا موجودة لكن ما يتكلم عليها قصده نعم لم يتكلم على معانيها هذا المقصود سنت أما الذكر فهو ذكرها وإنما لم يتكلم عن المعاني لماذا ذكر حروف الجر بعد الحال والتمييز نعم لأن الحال على معنى فيه والتمييز على معنى من فأناسب أن يذكر حروف الجر بعدهما طيب لماذا سميت حروف الجر؟ لأنها تعمل الجر كحروف النصب والجزم سميت بذلك لأجل العمل وقيل لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء وقيل لها حروف باعتبار أنها تجر المعاني طيب والكوفيون ماذا يسمونها؟ حروف الإضافة نعم لأنها تضيف معاني الأفعال أي توصلها إلى الأسماء هناك تسمية أخرى صفات لأنها تحدث في الاسم صفات من تبعيض غير ذلك قال قولهم رمية من غير رام ما هو المسوغ لمجيئها أي النكر مبتدا خبر خبر لمبتدا محذوف هي رمية من غير رام أو هذه رمية من غير رام شخص يقول رمية من غير رام لمن أصاب شيئا وليس بمقصود له وقال له رمية من غير رام أي هذه رمية من غير رام أو هي رمية من غير رام وما هي مبتدا وإنما هي خبر عندك لماذا لم يذكر معاني كي ولعل ومتى كي ولعل ومتى ما تعرض لمعانيها مع أنه ذكرها في الإجمال هنا لأنها حرف جر لغرابتها وقلة الاستعمال وهكذا سنته عندك يا أبا بكر ما هي الأشياء التي تجر به كي نعم ما الاستفهامية وكذلك ما المصدرية مع ما دخلت عليه مصدر الأول من ما وأيضا أن وما دخلت عليه بثلاثة مواضع تكون فيها جارة طيب عندك يا أبا عبد الله شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نائج شاهد نعم متى لجج هنا جرت على لغة هذين الجر خاص بهم وهي بمعنى من أحسن والباء في قوله شربنا بماء البحر نعم منهم من قال التضمين في الباء شربنا من ماء البحر ومنهم من قال التضمين في الفعل، وهذا هو الأحسن عند البصريين، أي روينا بماء البحر، ولذلك عداه بالباء لأنه يتعدى بالباء. وأما شرب يتعدى بمن، ويتعدى بنفسه. طيب، ولهن نائج، ما إعرابها الجملة؟ حال من نون النساء. نعم، حال من نون النساء وليس من لجج، من نون النساء ومن فاعل ترفعت ولها نائج الصوت حال. نعم، هذا صحح الخطأ الذي ذكر أمسي. لهن نائج حال من نون النساء شربنا، شربت ولها صوت، أو ترفعت ولها صوت. لا لا ما حال من نون النسوة ومن فاعل ترفعت هي ولها صوت، فأخطأنا أمس، صحح الخطأ. لولا، هل فيها خلاف في الجر بها؟ نعم، مذهب سبويه الجر بها، وتختص إن كانت جارة بجر ضمير غير المرفوع، لولايا ولولاك ولولاه. أحسنت. وعند الأقفش في هذه الصورة ليس زيارة، إنما هي حرف مثناء لوجود كحالة دخولها على غير هذه الضمائر، ولها لما بعدها محل واحد فقط عنده. وعند السبوين له محلان، محل الجر ومحل الرفع، ولا مانع من ذلك. ومن الذي أنكر الاستعمال الذي ذكر لولاه ولولايا؟ أخبش المبرد هو الذي أنكره، فما حضرت أنت؟ ناخذ درسا. قال رحمه الله: بالظاهر اقصص منذ وحتى، والكاف والواو وربا والتاء، واخصص بمد ومنذ وقتا وبرب، منكرا والتاء لله ورب، وما رووا من نحو ربه فتى، نذر كذاكها ونحوه أتى. طيب، البيت الأول ذكر فيه رحمه الله سبعة حروف اختصت بجر الظاهر دون المضمر، فهذه السبعة التي ذكرها مد ومنذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء، هذه قال فيها بالظاهر اقصص، أي أنها لا تجر إلا الظاهر فلا تجر المضمر. ومفهوم هذا البيت أن غيرها من حروف الجر التي ذكرت في أول أبياته رحمه الله المتعلقة بذلك أنها تجر الظاهر وتجر المضمر، لأنه قال بالظاهر اقصص هذه السبعة التي ذكرها، فمفهوم هذا البيت أن غيرها من الحروف التي ذكرت تجر الظاهر والمضمر، إلا أنه يستثنى لعل ومتى وكيف، فإنها لا تجر المضمر، فهذه تستثنى من هذا المفهوم. ثم ذكر في البيت الثاني: واخصص بمد ومنذ وقتا وبرب، منكرا وتال الله ورب. فذكر أن مذ ومنذ اللذين يختصان بالظاهر، ذكر رحمه الله أنهما يجران من الظاهر الأزمنة فحسب، الأزمنة فحسب، فلا تجر مذ ومنذ كل ظاهر، بل يختصان بجر الأزمنة فقط، وللزمان شروط سيأتي بيانها إن شاء الله، وللعامل الذي يدخل عليها شروط سيأتي بيانها إن شاء الله. وذكر رب أيضا كذلك، التي أيضا مما ذكر أنها تختص بجر الظاهر، تجر ظاهرا معينا وهو الاسم المنكر، فلا تجر الظاهر المعرب، وإنما تجر الظاهر المنكر، فهي تختص بجر النكرات فلا تجر المعارف، وما جاء إن شاء الله من ربه فيبين. وذكر أن التاء التي أيضا مما تختص بالظاهر تختص بظاهرين فحسب، لفظ الجلالة ورب، مضافا إلى الكعبة أو مضافا إلى الياء، تربي وتربي الكعبة كلاهما مسموع، تالله. وكذلك ما سمع من كلامهم ما لم يذكره هنا، تالرحمن، ها هذا مسموع حكي عن العرب أيضا لكن لم يذكره، وحكي عنهم تحياتك كذلك أيضا. فهذه خمسة أشياء من الظاهر أو خمسة أشياء مما ذكر تجرها التاء. وأما نعم وهي ظاهرة، كلها ظاهرة التي ذكرت تختص بها، فهي تختص بظاهر معين، لفظ الجلالة ورب مضاف إلى الياء أو مضاف إلى الكعبة، تربي وتربي الكعبة. وكذلك أيضا تجر من الظاهر الرحمن، هذا قليل كالرحمن. وكذلك أيضا تجر من الظاهر حياتك، فتقول تحياتك، والمقصود به حياة الله سبحانه وتعالى. وأما حياة المخلوق فلا يجوز الحلم بها، وإنما المقصود تحياتك أي حياة الله. إذا قال الشخص ذلك لا بأس، لأن صفة من صفاته وانقسم باسم أو بصفة من صفاته. ثم ذكر ما خرج عن هذا الأصل فقال وما رأوا من نحو ربه فتى نسر كذاكها ونحوه أتى، أي أن هذه الحروف تقدم أنها تختص بجر الظاهر وظواهر مخصوصة في بعضها، ظواهر مخصوصة في بعضها. ذكر أن بعض هذه الحروف ربما خرجت عن أصلها وجرت غير الظاهر كربا، فقال فيها أن هذا الجر فيها نادر قليل جدا، نذر أتى قليل هذا الجرم غير الظاهر. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن الضمير الذي تجره رب هذه التي خرجت عن الأصل في جرها. وكذلك أيضا الكاف ربما خرجت عن الأصل فيها وهو جر الظاهر وجرت الضمير كلها في قوله كها، هذا أيضا وارد عن العرب. ثم قال رحمه الله نذر كذاكها ونحوه أتى. قوله ونحوه أتى يحتمل ثلاثة أشياء أو ثلاثة أوجه. كها ونحوه أتى، قوله ونحوه أتى يحتمل ثلاثة أوجه. الأول أن يكون إشارة إلى بقية الضمائر، الأول أن يكون إشارة إلى بقية ضمائر الغيبة كها ونحوه ونحوها من ضمائر الغيبة، اكتبوا هذا لا بأس. يحتمل ثلاثة أوجه، وقوله نحوه إلى آخره يحتمل ثلاثة أوجه. الأول أن يكون إشارة إلى بقية ضمائر الغيبة المتصلة، كما في قوله كهو وكهن سيأتي، وكهن سيأتي إن شاء الله. والثاني الاحتمال الثاني أن يكون إشارة إلى بقية الضمائر مطلقا كها ونحوه أتى ونحوها من الضمائر، سواء كانت ضمائر الغيبة أو ضمائر الخطاب أو التكلم. والثاني أن يكون إشارة إلى بقية الضمائر مطلقا. الثالث أن يكون إشارة إلى بقية ما يختص بالظاهر. والثالث أن يكون إشارة إلى بقية ما يختص بالظاهر، أي أن بقية ما يختص بالظاهر دخوله على الضمير قليل، نحو فتى حتاك، نحو فتى حتاك. فهذه ثلاثة احتمالات في قوله ونحوه أتى كها ونحوه أتى. الاحتمال الأول أن نحوه المقصود به إشارة إلى ضمائر الغيبة الباقية غيرها، كها التي هو من ضمائر الغيبة ونحوها أتى من ضمائر الغيبة تجره الكاف أيضا، واضح. والثاني احتمل كها ونحوه أتى إشارة إلى بقية الضمائر مطلقا لا يختص بضمير دون آخر. والثالث احتمل أنه إشارة إلى بقية الحروف التي أيضا جرت الظاهر ولكنه قليل فيها أقل من هذه، كحتى فتى حتاك هذا سمع فيها، ونحو أتى أتى وهو أقل مما ذكر، يكون إشارة كها ونحوه أتى إلى بقية الحروف المذكورة التي تختص بالظاهر جاء فيها أيضا جر الضمير كحتى. واضح هذا؟ هذه ثلاثة احتمالات. قال رحمه رحمه الله: من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهر، وهي هذه السبعة المذكورة في البيت الأول. فلا تقول مده منده، فلا تقول منده ولا مده، وكذا الباقي. نعم، وكذا الباقي إلا من تثني أما ذكر. قال: ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان، فإن كان الزمان، نعم، إلا أسماء الزمان، ويشترط في هذا الزمان أن يكون مبهما غير معين، يشترط فيه أن يكون ماضيا أو حاضرا لا مستقبلا، هذا الشرط الأول بالزمان الذي تجره، ليس كل زمان، يشترط فيه أن يكون ماضيا أو حاضرا لا مستقبلا، فلا يقال مذ غد أو منذ غد، وإنما يكون ماضيا مذ يوم الجمعة، أو حاضرا مذ يومنا، واضح. وأما المستقبل فلا تجره، فلا يقال مذ غد. طيب، وكذلك أيضا يشترط في هذا الزمان أن يكون مبهما لا معينا، أن لا يكون مبهما، نعم، أن يكون مبهما، نعم. أما متسحر لا يصلح إذا أردت به معين، إذا أردت به معين، هذا هو الذي ذكره الظاهر. طيب، نعم، لا بس أن يكون معينا لا مبهما، أحسنت. فلا يقال مذ زمن، ما رأيت مذ يوم، مذ زمن، هذا لا يصلح، فلا بد أن يكون معينا لا مبهما، فلا يقال مذ زمن، مذ يوم، مذ وقت، هذه كلها مبهمة كما ترى، فلا تجرها مذ. وكذلك أيضا من شروطه أن يكون متصرفا، هذا الزمن المعين من شروطه أن يكون متصرفا، فلا يقال مدسحر مدسحرا، لأنه غير متصرف، إذا أردت بسحر سحر معين ليوم معين فلا تجره مد. فهذه ثلاثة شروط في الزمن الذي تجره مد: الشرط الأول أن يكون ماضيا أو حاضرا لا مستقبلا فلا يجوز مد غد، والشرط الثاني أن يكون معينا لا مبهما فلا يجوز مذ وقت مذ زمن، والثالث أن يكون هذا المعين متصرفا فلا تجر نحو مذ سحرا، لأن إذا أردت به يوما معينا سحر معين فلا تجره. وأما بالنسبة لعاملها فيشترط فيه أن يكون ماضيا منفيا، يشترط في عاملها أن يكون ماضيا منفيا أو مثبتا متطاولا، هذا شرط في العامل الذي يتعلق به الجار والمجرور، شرطه أن يكون ماضيا منفيا، لا يكون فعل مضارع قبلها وهو مثلا يدل على الاستقبال أو على الحال، لا، يكون ماضيا منفيا. طيب، أو يكون مثبتا متطاولا، أو مثبتا متطاولا، فهذا شرط العامل الذي ذكروه فيه، يعني يفيد الاستمرار. ذكر هذه الخضري. قال: وشرط عاملها كونه ماضيا إما منفيا يصح تكرره، كما رأيته مذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ يوم الجمعة، هذا ماضي يصح تكرره، الرؤية يصح تكررها، ليس كذلك، تحصل الآن وتحصل بعد الآن. طيب، هذا الأول ليكون ماضيا منفيا يصح تكرره، المنفي هذا، كما رأيته مذ يوم الجمعة، فالرؤية يصح تكررها، أو مثبتا متطاولا، والمراد بالتطاول فيه أن يكون في طبيعة الحدث الاستمرار الذي يريد بين هذا الذي عنده الخضري، أو مثبتا متطاولا، المراد بالتطاول أن يكون في طبيعة الحدث، معنى الاستمرار، أن يكون في طبيعة الحدث معنى الاستمرار، كالسير والنوم والمشي، كالسير والنوم والمشي، فيجوز أن تقول نمت مذ يوم الجمعة، نمت مذ يوم الجمعة، سرت مذ يوم الخميس، مشيت مذ يوم الخميس، هذا ماضي مثبت لكنه ايش متطاول، لكنه متطاول أي أن معناه يفيد الاستمرار. فهل يجوز يا أخي محمد أن نقول ما قتلته مد يوم الجمعة؟ ليش؟ أو قتلته مد يوم الجمعة؟ أحسننا، لأن هذا الفعل قتلته لا يمكن أن يكون مستمرا متطاولا، لا يمكن فيه ذلك، واضح، وإنما يحصل مرة واحدة. ما قتلت زيدا مذ يوم الجمعة أو قتلته مذ يوم الجمعة، هذا يحصل مرة واحدة ما يتكرر، واضح، ولا يستمر، هذا يحصل مرة واحدة. وهل يجوز أن نقول ما قتلت مذ يوم الجمعة؟ ما قتلت مذ يوم الجمعة ما في ضمير، لا لم يفي ولا فيه مفعول، ما يجوز. أنت يصح هذا، لأنه يصح الاستمرار فيه، هذا التكرر يصح التكرر فيه لعدم التعيين. أما إذا تعين بمقتول واحد فهذا لا يكون فيه التكرر أبدا، واضح، فما يصح ما قتلته مد يوم الجمعة. أما ما قتلته هذا الفعل يتكرر من غير المفعول، على الإطلاق يتكرر. أما بتقييد بشيء معين مقتول معين فلا يتكرر، فلا يصح ما قتلته مد يوم الجمعة، ويصح ما قتلته مد يوم الجمعة. طيب، فهذا هو شرط العامل، أن يكون ماضيا إما منفيا أو مثبتا متطاولا. ما معنى متطاول؟ نعم، يفيد الاستمرار، معنى الحدث الاستمرار، ما يكون للانقطاع، إن كان الانقطاع لا يصلح. قال كيف نخرج قول من يقول ما رأيته مذ أن الله خلقه؟ هذا على تقدير زمن، مذ زمن أن الله خلقه، مذ زمن خلقه، فهذا خرجوه كما في الخضر وغيره على تقدير زمن، لأن تختص بجر الأزمنة، فخرجوا على تقدير زمن، ما رأيته مذ زمن أن الله خلقه، أي مذ زمن خلق الله له ما رأيته، فيخرج على تقدير زمن. فهذا الذي ذكرناه في منذ ومنذ يحفظ، ما ذكر من الشروط في الزمن وما ذكر من الشروط في العامل يحفظ إن شاء الله، لأنه مهم جدا. قال لا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان، فإن كان الزمان حاضرا، هذا سيأتي الذي ذكره، فإن كان الزمان حاضرا سيأتي له بيه، فإن كان الزمان حاضرا كانت بمعنى فيه، نحو ما رأيته منذ يومنا، أي في يومنا، فهي تكون بمعنى في إذا كان الزمان حاضرا. وإن كان الزمان ماضيا كانت بمعنى من، نحو ما رأيتم مذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة، من ابتدائية، أي من ابتداء هذا الزمن ما رأيته، من ابتداء الوقت هذا ما رأيته، إلى زمن تكلمي ما رأيته. قال ما رأيته مذ يوم الجمعة، والجار مجرور متعلق برأيته. وهل يجوز ما رأيته مذ يوم الجمعة؟ هل يجوز هذا الكلام، ما رأيته مذ يوم الجمعة برفع الزمن؟ يجوز، على أنها مبتدا، اسم تخرج عن الحرفية، إذا رفعت الزمن بعدها تخرج عن الحرفية، وهذا سيأتي، فتعرب إما مبتدا أو خبرا مقدما، سيأتي. قال لكم ما رأيتم مذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة. وهل يجوز ما رأيته مذ دعاني؟ ما رأيته مذ دعاني، دعاني مرة والتقيت به بعد ذلك افترقنا، فتقول ما رأيته مذ دعاني، هل يجوز هذا؟ من حيث الجواز يجوز، من حيثية أخرى ما هي حيثية ثانية؟ يجوز، نعم يجوز، وتكون هنا في هذه الحالة، تكون هنا مد في هذه الحالة إذا وقع بعد الفعل، ما هي؟ ظرف زمان متعلق بالذي قبله، إذا وقع بعدها الفعل ظرف زمان متعلق بالذي قبله، وهذا سيأتي، لكن لا بأس أن يذكر هنا. قال أي من يوم الجمعة، وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب. وهذا معنى قول اخصص بمده ومنذ وقتها تقدمت شروطه. أما حسب سيأتي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له، وقد شذ جرها للضمير كقولي فلا والله لا يلفي أناس فتى حتاك يا ابن أبي زياد، شاهد حتاك هذا قليل فيها جدا ولا يقاس عليه عند الجمهور. قال ولا يقاس على ذلك خلافا لبعضهم، ولغته ذي الإبدان حائها عينا، وقرأ ابن مسعود فتربصوا به عتى حين، هذه لغة لهذين وابن مسعود منهم يبدلون الحاء عين، حتى حين لغة لبعض العرب وهي جارة. قال وأما الواو فمختصة بالقسم وكذلك التاء، ولا يجوز ذكر فعل القسم معها لأنه فروع بخلاف الباء أصل بالقسم، وإن كانت الواو هي الأكثر دورانا في الاستعمال، الواو أكثر دورانا في الاستعمال، لكن أصل حروف القسم الباء بدليل التوسع فيها، يجمعون بينه وبين فعل القسم، أقسم بالله، أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فالباء أصل حروف القسم بدليل جمعها مع فعل القسم، فيقول أقسم بالله أو يقال أقسم بالله. وأما الواو والتاء فهما فرعان، فلذلك لا يجمع بينهما وبين فعل القسم خلافا لابن كيسان، بل يقال أقسم والله وأجازه ابن كيسان أقسم والله، وأما التاء فلا نعلم من أجازه الله. بس في هذا الواو نعم أقسم والله. قال رحمه الله ولا يقاس على ذلك خلافا لبعض ولغته القرآن. وأما الواو مختصة بالقسم وكذلك التاء، نعم والله تالله مختصة بالقسم والتاء لله ورب، وكذلك التاء، ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما لأنهما فرعان، هذه العلة في المنع كما ذكر السيوطي، لأنهما فرعان عن الباء والفاء هي الأصل، ومن أجاز الجمع بين الواو وفعل القسم ابن كيسان، حلفت والله لا أقوم منه، قال أبو حيان ولم يحفظ ذلك، كلاهما فرع عن الباء، ومنهم من يقول التاء فرع عن الواو، فرع عن الواو في القسم لا بأس. فابن كيسان يقول جوز ما سمعت حلفت والله لا أقوم منه، أبو حيان يقول لم يحفظ ذلك. قال فلا تقول أقسم والله خلافا لمن سمعته، ولا أقسم تالله، هذا والله أعلم ما أنا ما أعرف، والله أعلم ما أعرف من يقول به وينظر الآن، أنا ما أعرف من يقول به. قال ولا تجر التاء إلا لفظ الله فتقول تالله لأفعلن، وقد سمع جرها لرب مضافا إلى الكعبة، كذلك مضافا إلى الياء، مضافا إلى الكعبة قالوا ترب الكعبة، وهذا معنى قوله والتاء لله ورب. وسمع أيضا تاء الرحمن، وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك، وهذا غريب، وبعضهم ينسبون الكتاب أنه حكاه سيبوي، فهذا ينتبه إليه، ما رأينا في الكتاب، نظرنا هنا ما هو موجود بالكتاب، وإنما ذكره الخفاف في شرح الكتاب، لكنا نقول لإخوة نملي عليهم حكاه سيبوي في الكتاب على ما في التصريح ما رأينا حكاية سيبوي له، وإنما ذكره الخفاف في شرح الكتاب. نعم لخش ذكر أيضا تصريح غالب ظني. قال وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك، وهذا غريب في الأخير، ولا تجر ربا إلا نكرة، نحو رب رجل عالم لقيته، وهي حرف جر شبيه زائد ومجرورها بحسب ما بعدها، فإن كان يحتاج إلى مفعول كان في محل نصب مفعول مقدم، وإن كان لا يحتاج إلى مفعول كان في محل رفع مبتدأ واضح، أو يكون من باب الاشتغال. رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم لقيته، فيجوز وجهان فيه، مبتدأ أو يكون من باب الاشتغال مفعول فعل محذوف دل عليه متأخر، فمجرورها ينظر فيه إلى ما بعدها، فإن كان يحتاج إلى مفعول ولم يأخذ مفعوله فهو مفعول مقدم. رب رجل كريم لقيت، رب رجل كريم لقيت، هذا يحتاج إلى مفعول لم يأخذ مفعوله، فإن كان لا يحتاج إلى مفعول فهو مبتدأ. رب رجل كريم جاءني لقيني، رب رجل كريم لقيني جاءني، هذا محتاج إلى مفعول لأن المفعول معه لقيني وكذلك في جاءني، واضح، فلا يحتاج إلى مفعول لأن الضمير العائن عليه ضمير رفع فهو مبتدأ سيكون، واضح. رب رجل كريم لقيني، رب رجل كريم أتاني، فهو مبتدأ في هذه الحالة. قد يحتمل مجرورها الابتداء والمفعولية لفعل محذوف فيكون من باب الاشتغال، رب رجل كريم لقيته. هكذا أو هذه أحوال مجرورها تحفظ إن شاء الله. فبالمثال ما يعرف مجرورها الذي ذكر رب رجل عالم لقيته؟ مفعول به مقدم، نفي بحسب هذا، لقيته ما أخذ مفعوله، احتاج إلى مفعول فهو مفعول به مقدم مجرور لفظا منصوب محلا وكريم صفة، وهل يجب وصف مجرورها؟ فيه خلاف، فيه خلاف، بعضهم يقول يجب وصف مجرور ربا، هذا هو المشهور أنه يجب وصف مجرور ربا، وابن مالك في التفسير قال ويقول لا يجب ذلك، لا يجب وصف مجرور ربا، وإلا المشهور وجوب وصفه والتزام وصفه، لكن خالف هذا الإمام رحمه الله تعالى فلم يلتزم ذلك فقال ليس بواجب. وما معناها؟ منهم من قال للتكثير ومنهم من قال للتغليل، والذي يظهر تأتي للتكثير وتأتي للتغليل. يا رب مولود وليس له أب وذي ولد ولم يلده أبوان، هذه هنا ليش؟ للتغليل، هذه للتغليل. وفي رب رجل كان عالم لقيته أيضا كذلك إيش؟ للتغليل. وقد تأتي للتكثير، يا رب كاسية، رب كاسية عالية يوم القيامة، هذه للتكثير، رب كاسية عالية يوم القيامة، فيتأتي بهذا وهذا، والأكثر للتغليل، هذا الذي يظهر أنها الأكثر تأتي للتغليل ولكن تأتي للتكثير وهو قليل فيها. أما حصر على معنى من هذين المعنيين فهذا ما صحيح، إنما قال التغليل وإنما قال التكثير هذا ما صحيح، بل تأتي لهما والأكثر للتغليل. مالك اليوم أتيت لنا بدرة، خلها على جنب، وش عليك من الدرة؟ متأخر طالب علم. قال وهذا معنى قوله وبرب منكرا، أي اخصص برب النكرة، وقد شد جرها ضمير الغيبة كقوله واه رأبت وشيكا صدع أعظمه، وربه عطبا أنفدت من عطبه. شاهدش؟ نعم، الشاهد واه، ولا شاهد، وربه، ورب قال هنا رب، وقد شد جرها ضمير الغيبة، شاهد ربه، هذا شاهد يا أخوان قليل، ما نقول شاهد لكن نقول قليل، وإذا قلنا بالشاهد معناه أنه شد إيش؟ قياسا لا استعمالا، أما في الاستعمال فهو كثير جدا. فعلى هذا قول ابن عقيل وقد شد جرها أي في الاستعمال، أو قصي في القياس، شد جرها أي في القياس، فهو شاهد من حيث القياس، أما من حيث الاستعمال فهو موجود بكلامهم بكثرة. فالشاهد على قسمين، شاهد قياسا وشاهد استعمالا، يحفظ هذا التقسيم، الشاهد شاهد قياسا وشاهد استعمالا، فهذا من الشاهد إيش؟ جر رب للضمير من الشاذ بالقياس لا يقاس عليه، وأما في الاستعمال فقد سمع كثيرا من كلامه. طيب قال وقد شاء اشتد جرها ضمير الغيبه، وله شروط ضمير الغيبه عند المصريين ان يكون ملازم الافراد والتذكير والتفسير بالتمييز بعده، يكون هذا الضمير عند المصريين ملازم الافراد والتذكير، ما يكون ضمير مثنى او جمع او مؤنث، لا يلتزم فيه الافراد والتذكير والتفسير، اي انه يفسر بشيء بعده ينصب على التمييز، ربه رجلا ربه امراه ربه رجالا، لا بد ان يفسر بشيء بعده، واضح؟ طيب، مطابق للمعنى كذلك هذا الضمير المفسر له، التمييز الذي هو مفسر للضمير هذا يكون مطابقا له في المعنى، فان اريد به الافراد قلت ربه رجلا، اتيت بالمفسر مطابقا للمفسر فقلت ربه رجلا اذا اريد به الافراد والتذكير، واذا اريد به الافراد والتانيث قلت ربه امراه، أتيت بالمفسر مطابقا للمفسر تأنيثا وإفرادا، واضح؟ وإن أريد به التثنية مع التذكير قلت ربه رجلين، وإن أريد به التثنية مع التأنيث قلت ربه امرأتين، وإن أريد به الجمع ربه رجالا إناث ربه نساء، واضح هذا؟ فتأتي بالمفسر مطابقا للمفسر أي الضمير هذا إفرادا وتأنيثا وتذكيرا وتثنية وجمعا فيحفظ، خلاف الكوفيين فإنهم يقولون بحسب ما يفسره، فتقول ربه رجلا وربها امرأة وربهما رجلين وربهم رجالا وربهن نساء، وقد سمع نحو هذا لكنه قليل، قد سمعت المطابقة وهي قليلة. طيب، ايش كان معك يا محمد؟ ماذا عندك يا ثمامة؟ ها؟ كيف؟ نعم، وقول نحن قد تكرنا هذا. بعضهم يقول للتقدير، للتغليل الأكثر. الأكثر للتغليل. طيب. التكثير انا ايش قلت انا لا التكثير انا اقني والله يعني هذا معروف، هذا رب رجل بخيل رب رجل هذا معروف، انا اعني هذا ما اعني الذي، فرب للتغليل وللتكثير، فالاكثر فيها انها ليش نعيد المعلومه للتكثير هذا هو الاكثر، ويقل فيها التغليل يا رب مولود وليس له اب وذي ولد ولم يلده أبوان، هذا قليل جدا. لا هو نبهنا على الصواب جزاه الله خيرا، لكن ما نريد أن يتعلق بهذا الإخبار، يعني إن صاحبهم هو متعلق. قال رحمه الله كقوله واه رأبت وشيكا صدع عظمه وربه عطبا أنفذت من عطبه، هو شيخه، هو رجال شيخه حتى أنا درست معه، لكن نحن نحب الأثبات ما نحب لما يضيرون أنفسهم، كما شد جر الكاف له كقوله خل الذنابات شمالا كتبا وأم أوعال كها أو أقربا، الذنابات والذنابات بالضم وبالكسر ضبطا عندنا مفتوح، لكن ضبط بالضم الذنابات والذنابات، فشاهدنا هو ما تعلمون، نحن وقت الآن ما نحتاج إلى أن نعرب، أظن الإخوة عندهم ظلمة، بعضهم يشتكي قال أنت مرتاح على الكرسي وتقرأ ولا شيء عندك، ونحن هو ظلمة هنا عندك النافذة قال هذه تأتي لك بضوء، قال والشاهد إيش يا أخوان كها، هذا هو الشاهد أن الكاف هنا جرت الضمير وهذا قليل فيها، وهو الشاهد كما قال. قال وقوله لا ترى بعلا ولا حلاحلا كهو ولا كهن إلا حاضلا، شاهد كهو ولا كهن، وهذا معنى قولي ما رووا البيت أي والذي روي من جر رب المضمر نحو ربه فتى قليل، وكذلك جر الكاف المضمر نحو كها أيضا إيش قليل. إلى هنا سبحانه وتعالى.